إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، فاللهم اهدنا جميعا بهداك يا رب، حتى لا نرجو غيرك ولا نخاف غيرك ولا نسأل غيرك ولا نعتمد على أحد غيرك، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام لنصرة الدين وحسن ختام رحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، لا نعبد معه جل وعلا ملكا مقربا، لا نعبد مع الله تعالى بمقتضى هذه الشهادة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا مشرعا يشرع من الأحكام ما يخالف بها أحكام أحكم الحاكمين. نكفر بكل هؤلاء، نكفر بعبادة المخلوق ونفر إلى عبادة الخالق جل وعلا. صلى الله عليه وسلم مرحبا بنزول الكريم المبارك، مرحبا بكم جميعا، ونصلي ونسلم على أعبد خلق الله لله نبينا محمد بن عبد الله، خير من صلى وصام وقام وجاهد لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وبعد جهاد 23 سنة يأمره ربه بالاستغفار حيث اقترب الموعد والأجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد جهاد 23 سنة تعالاني يا محمد مستغفرا، وهو صلى الله عليه وسلم مترجم هذا المعنى فيقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، اللهم صل عليه. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا رب تغمدنا جميعا، المؤمنين والمؤمنات عامة، الأحياء والأموات منهم عامة، والحاضرين والحاضرات خاصة. تغمدنا، قولوا أمين يا رجالة، قولوا أمين، ونحن ضيوف على العزيز الرحمن. يا رب تغمدنا بواسع رحمتك، رحمة تليق بجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحييكم أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار السلام بغير سابقة عذاب ولا مناقشة. ربنا يبارك فيكم وفي أسماعكم وأبصاركم وأزواجكم وأولادكم وحياتكم ومماتكم، ببركة هذا الحب، ببركة هذا الحب اجمعنا في روضات الجنة وغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وحي الله أمشي عبد الحميد، ربنا يبارك فيه وصاحب هذا الخير وصاحب هذه الدعوة المباركة التي أسأل الله أن يجعلها نافعة خالصة ميمونة. أنا أحب أهل منطقة البساتين، أسأل الله من كل قلب من زمان، وأنا أحبهم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم على سرر متقابلين بصحبة حبيب الله وخليل الله محمد. يا رب بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام لنصرة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، موضوع الليلة اللي معونه أقول لكم حالة حصلت لي أو طرقت سمعي ورأتها عيني اليوم قبل ما أدخل في موضوع الليلة. وأنا نازل للأزهر، لجامعة الأزهر، أخذ بنتي من هناك، وإذا برجل في الشارع عارض صورة لعيبة كرة، من بعيد لعيبة كرة بيقول فريق الحرامية فريق الحرامية. وبعدين أنا لفت نظري أنا عارف فريق الأهلي فريق الزمالك كده فريق الإسماعيلي إنما ده فريق الحرامية. وبعدين والماتش النهائي في سجن تورنت الماتش النهائي في سجن تورنت ده إيه ده يا أخوي؟ معقولة بصيت لقيت أسماء بقى ناس كتيرة قوي بقى تاني بقى تعرفين يعني الموضوع؟ بس قلت سبحانك يا رب مين اللعيبة دول فلان وفلان بقى من الجماعة يا رب يهديهم ويصلح لنا ويحلهم يا رب العالمين. قلت سبحانك يا رب كان درس والله زي ما يعني تأثر له قلبي ودمع له قلبي قبل عيني. قلت سبحانك يا رب الناس اللي كانوا يحبسون الناس اليوم يحبسون من الذي حبسهم؟ لا إله إلا الله. والله يعني يا إخواني ما تمالكت نفسي ولساني إلا أن يقول سبحان المعز المذل. والله رتلت مع نفسي قوله تعالى قل اللهم مالك الملك. اسمعها معكم نقولها مع بعض قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم فعلا الأمر بيد الله ما كان يظن أحد أن يحدث هذا الأمر حتى يعني جمال مبارك لما قالوا له إن في شوية عيال اللي هم بتوع النت طالعين في مظاهرة قاعد يضحك ضحكا شديدا ووزير الداخلية يطمئنه قال له ما عليك ده أنا عصاية واحدة أفرق بهم الناس دي ولم يعلموا قدر القوي القهار العزيز الجبار جل وعلا ظنوا ان المسألة سهلة وفعلا بدأت الساعة 12 مساء يوم 25 ضرب القنابل المسيلة للدموع والطلقات التهديدية والناس اتفرقوا ولكن جمعهم قدر وأحكم الحاكمين وتحول جهد هؤلاء الفتية وإن كانوا غير متدينين التدين الكامل كما نعلم إلا أن الله أحدث بهم قدرة المقدور وصدق الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لما خافوا من أهل الدين وكمنوا أفواه الدعاة إلى الله رب العالمين وخربوا بيوت الله وحرموا المساجد من مثل هذه التجمعات الطيبة المباركة وخافوا من أهل الدين وشجعوا التبرج والتسيب عند الشباب وعند البنات رب عز وجل يضربهم بهؤلاء الشباب والبنات الذين صنعوهم بأيديهم فكانوا هم الضربة القاصمة التي قسمت ظهر البعيد. سبحان ربي العظيم سبحان الواحد القهار الذي جمعنا وأذن عز وجل إذنا علويا إن المساجد تفتح اليوم. والله يعني أحد الأحبة في الدعوة من الشيوخ الأفاضل الكبار بيقول لي يا شيخ نادر أنا أول موعد هفضى فيه شهر 6 شهر 6 13 6 ابتدى اكون فاضي من المشايخنا الكرام حفظهم الله. يعني اتملأ الجدول بتاعه لحد 12 6 وفين هم راقدين فين دلوقتي؟ اللي بيجري في بني سويف واخونا الشيخ حسان والشيخ يعقوب. الشيخ يعقوب في الاقصر ما لقيوش مكان يسع الناس فجمعوا الناس في الاستاد. المحافظ هناك جمع الشباب في الاستاد. الشيخ حسان حفظه الله في مسجد العباسيه يصلي خلفه اكثر من مليون موحد. الله اكبر. اليوم محاضرات في البحيره والصعيد والبساتين مع العبد الفقيه والنقطه واصحابهم. صلي على النبي. هذا يعني تفرح. ايوه هو ده وجه مصر الحقيقي. الناس في مصر طيبه. الناس في مصر موحده. دي بلدنا بلد الاسلام. وديكم شفتوا يوم ما بقي انا معلش اطلت عليكم في المقدمه كنت عايز ادخل على الايه على طول اللي عايز ادرسها بس يلا كفايه على كده احسن انا اسرح مش هعرف ارجع تاني بس اقول شوف لما بقي صوتنا وزن اول مره شارك في صناديق الانتخابات اول مره في حياتي اروح واقف في طابور واخد عيالي ومراتي واروح بنفسي لما عرفنا ان يعني يمكن يكون لنا كرامه في البلد ان احنا اتهنى كتير في البلد دي اتهنى كتير قوي وما كانش لينا اي صوت ولا اي وضع ولا اي كرامه رحت شاركت بنفسي واليوم شوف اعداء الله واعداء رسوله ما فيش فايده يعني اذا كان مبارك ده فرعون مصر ربنا اذهبه من هذه البلد إلا أنه ما زال في هذا البلد أكثر من نصف مليون فرعون. نصف مليون ما زالوا موجودين في هذا البلد. بعد الانتخابات الطيبة، بعد النتيجة المشرفة لأهل المساجد طبعًا. قالوا لا النتيجة دي أنا من وراها الشيوخ. إيه اللي دخل الشيوخ في الانتخابات؟ يعني هم الشيوخ وقعوا من ظهر الأفرة زي ما بيقولوا. وازاي انتوا عايزين تفصلوا الشيوخ عن الشعب؟ اذا كان الشعب بيحب الشيوخ والامثله موجوده من واقع الحياه هم والشيوخ روح وارواح المساجد ازاي عايزين تفصلوا الشيوخ؟ طب ما اتكلمتوش عن الكنائس ليه؟ حيث صدر الامر من الشنوده ان جميع النصارى في صناديق الانتخابات يقولون لا حصل؟ ما فيش ليه كده كلمة عليهم؟ احنا بس الاتهام علينا بس الضرب علينا بس حتى ونحن في ايام الفرح برضو يأبون الا ان يحولوها الى ايام غم وحزن مش عايز اسمي اسماء على القناة الاولى والثانية يعني يقولوا ازاي تدخلوا الشيوخ في ليه يا حبيبي تفصلون العلماء واهل الدين عن روح الشعب وعن حياة الشعب وعن أن يكون لهم كلمة وهل تحكم إيطاليا إلا بقسيس؟ هل تحكم أمريكا إلا بقسيس؟ أوباما هذا قسيس قس و اللي كان قبله اسمه إيه الله يهديهم يا رب للإسلام هو بوش قسيس كارتر أكبر قسيس على وجه الأرض أكبر أسيس كارتر بينزل بالإرساليات في إفريقيا حتى هذه اللحظة اللي أنا موجود فيها ريغن أسيس هؤلاء تكون لهم كلمة في دولهم ولا يكون لأهل التوحيد كلمة مع شعوبهم عايزين إيه؟ عايزين تفصلوا العلماء عن شعوبهم؟ لا ولن يكون إن شاء الله شعوب واعية بفضل الله وعارفة وخلاص بدأ فجر الإسلام وأشرقت شمسه وأسأل الله أن يرفع رايات التوحيد علينا في هذا البلد وأن يذهب من هذا البلد كل علماني وعلمانية منافق ومنافقة أن يطهر هذا البلد إلا ممن قال ربنا الله ندخل على موضوع الليلة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة، هذا هو المرض إليه. هذه الآية أنزلها الله عز وجل يوم عرفات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس. قال أحد اليهود لعمر: يا عمر، لقد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا من يومها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت هذه الآية، والله ما نزلت إلا يوم عرفة في يوم جمعة، يعني نزلت في عيدين من أعياد المسلمين، يوم عرفة ويوم الجمعة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم عرفة. قل أمين. واسم القرش منين وهتيجي إزاي؟ قول يا رب وخلاص، ومالكش دعوة. الأسباب بيد من يا جماعة؟ دعيناها مع إخوة فقراء فطرة، ربنا جمعنا جميعا في روضة سيدنا النبي. والله العظيم جمعنا جميعا، الفقراء والأغنياء. إزاي؟ بحول الله. قول أمين وخلاص. يا رب يا رب يا ودود، يا ودود يا ودود يا ودود. صل على النبي محمد كما سمعتنا في هذا المسجد الكريم، اسمعنا في روضة الحبيب محمد، واسمعنا على زمزم، واسمعنا على سعي بين الصفا والمروة، واسمعنا يوم عرفات يوم تباهي بالملائكة أهل الموقف يا رب العالمين. قولوا آمين آمين آمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة بيتك الحرام. نزلت هذه الآية في يوم عيد، وربنا عز وجل أتم النعمة وأكمل الدين. اليوم أكملت لكم. طبعا احنا أجبنا سابقا على سؤال، أنتم طبعا تتذكرون وتعلمون الإجابة أحسن مني. لماذا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولم يقل أديانكم؟ الله الله. اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات. اللهم صب علينا وعليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم أكملت لكم دينكم لم يقل أديانكم. ده مفيش أديان يا جماعة، مفيش أديان. ده ما بتقروا في الجرائد والمجلات والإذاعات والأديان السماوية والأديان السماوية، هو دين واحد. هو ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ها أسمعها منكم، لا أسمعها من الأول. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تجعل هذا المشرب ينسون. ومن يبتغي غير الإسلام الله أكبر. نعم، اللي هيلقى الله يوم القيامة بغير الإسلام ضايع، وديكم استمعتوا الآية في سورة آل عمران، فلن يقبل منه أي دين، لن يقبل. لأنه دين عيسى إيه يا جماعة؟ إسلام. ومن اللي غير؟ هنشوف مين اللي غير. في واحد غير دين المسيح عيسى، هنشوف اسمه بعد قليل. مين اللي غير دين المسيح؟ ايوه كده، وكان يهودس ده الله يخرب بيته. ما هو مالك وغرق ده؟ صليت على النبي. هو دين واحد، دين موسى، دين عيسى، دين حبيب الله وخليل الله محمد، دين خليل الله ابراهيم. اسمع اسمع ماذا قال الله في كل الانبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا حصل بقى كل الرسل في دعوة واحدة. وما أرسلنا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إيه رأيك يا رجالة؟ سم القرآن بيحيي القلوب إزاي؟ سم القرآن بس لو حد يستمع لهذا الكتاب بغير تعصب للمعبودات وللأهواء وللتقاليد، والله لا بد أن يسلم قياده لله. طب نسمع الآية دي مع بعض مالها؟ ما مش هشرب السنة المرة دي. إيه نسمعها مع بعض؟ سورة إيه الأنبياء؟ سورة الأنبياء الله يفتح عليك. يلا مع بعض ها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إيه الوحي اللي أوحاه الله؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول جاب الكلمة دي، لا إله إلا الله اعبدوا الله يا جماعة على طريقتي، لا إله إلا الله اعبدوا الله على طريقتي، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، يعني ما فيش معبود إلا الله فاعبدوه زي ما أنا بعبده. والخناقة زمان قامت بسبب الموضوع ده. الخناقة ما كانتش بسبب إن ربنا حق ولا باطل. ده أبو جهل كان عارف إن ربنا حق، لكن كانت الخناقة سببها إن مفيش معبود إلا مين؟ بهذه سبب الخناقة زمان. طيب صلى على النبي. طب أنت بتقول هو دين واحد، والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله يفتح عليك يا رب يبارك في عمرك وأعمار الموجودين يا رب، يشرح صدورهم ويسرهم يا رب، وأعد بناتي وبناتهم واستر عدي وأعراضهم فرج كربي وكربهم. يبقى السؤال يا جماعة، إزاي ربنا يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا منهج وطريق؟ شرعة تختلف عن شرعة الآخر. التشريع يختلف من زمن لزمن، لكن التوحيد ايه يا جماعة؟ متوحد. طيب لا اله الا الله، اذا التوحيد ثابت ولا ايه يا رجال؟ اللهم انا شفت وجوه كريمة كنت محروم من رؤيتها كثيرا، بس والله ان انا مبسوط قوي وفرحان وروحي فوق. اسال الله ان يصور لنا هذا المجلس وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويبارك لنا في البركه الكبير ده. ام الشيخ عبد الحميد لازمته فوق راسي، من عبادك في عمري يا رب، راجل صالح المقنع سوى ولا نزكي على الله يعني. صليت على النبي، قال لك ايوه الشرائع تختلف. كان زمان الولد في البطن الاولى يتزوج اخته من البطن الثانيه، ما كانش فيه ذريه. حواء بتولد ذكرا وانثى كما قال جماهير اهل العلم، والبطن الثانيه ذكرا وانثى، الانثى بتاع البطن الثانيه تتزوج الذكر بتاع البطن الاولى للضروره. ثم نسخ هذا الكلام لما كثرت الايه؟ الذريه. يبقى في شريعه في زمن ما خلاص تنسخ في زمن ايه؟ هو أي أدت الحكمة في زمنها وجاءت شريعة أخرى في زمن آخر، لكن هل تغير التوحيد؟ أي رجال ما تغير التوحيد. طيب يبقى اليوم أكملت لكم إيه؟ ليه يعني أكملت؟ يبقى كان في حتة إيه؟ كان في نقص كتير. لو حضرتك فتحت حتى الأناجيل الموجودة الآن، ودي مش أناجيل ربنا، دي أناجيل لوقا حنا متى مرقس، وتلاقيه هو بنفسه بيعترف إنه كتب. حتى لما تقرأ أول آية في إنجيل لوقا، قول رأيت أن أكتب إليك يا سيمافيلوس. ده سيمافيلوس ده اللي هو إيه، مش عارف أنا قريتها صح ولا غلط، هو كان الملك المتحكم والسلطان. فلوقا بيقول له رأيت أن أكتب إليك، أول آية في إنجيل لوقا والله العظيم يا جماعة، رأيت أن أكتب إليك اذا هذا اعتراف بانه كتابه مين؟ كتابه بشر. دي مش اناجيل عيسى. وحتى كلام سيدنا عيسى على عيننا وراسنا، احنا مش عايزين كلام سيدنا عيسى بس، احنا عايزين كلام رب عيسى اللي سيدنا عيسى كان بيتوسل اليه. حتى في الاناجيل لو تاملوا كان سيدنا عيسى بيصلي. طب ازاي بيصلي وانتم بتقولوا ان عيسى هو الله هو الرب؟ ما هو كلمه الرب، لما تسمع الرب تسمع النصراني يقول لك ربنا معاك، يعني ايه؟ يعني عيسى الرب بتاعنا. وكل واحد ليه رب. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عيسى عليه السلام يصلي ويبكي في الانجيل. طب بيبكي لمين يا جماعه؟ طب يستغيث بمين ساعه الصلب اذا صح ان هم قبضوا عليه؟ يستغيث قل ايني ايني لماذا سبقتني، يعني الهي الهي لماذا تركتني لهؤلاء اليهود؟ بيخاطب مين؟ امال مين اللي غير بقى دين المسيح؟ واحد اسمه شاؤول بولس. بولس ده يهودي حاقد، يهودي حاقد على المسيح. دخل الاسلام، دخل النصرانية وحرق فيها، أحل الخمر وأحل الخنزير وأحل الختان ودعا إلى أن الإله ثلاثة. الإله ثلاثة دي ما وردتش في الأناجيل كلها على لسان المسيح أبدا، إنما هي رسائل بولس شاؤول، رسائل شاؤول. أما إن المسيح اتكلم بها أبدا، بالعكس المسيح بقى قال إيه؟ قال وهذه هي الحياة الأبدية، الكلام ده من الإنجيل، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. ده كلام مين؟ سيدنا عيسى. ده غير بقى الكلام ده كله مين؟ شاؤول. وجاب موضوع الإيه؟ تأليه للمسيح، وإن الآلهة الثلاثة، وحكاية الصلب، وحكاية الإيه؟ الغفران، سكوك الغفران. يعني ما تكون أنت مذنب تروح للقسيس تقعد على كرسي زي الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده، وأنا أعترف إليك أيها البابا إن أنا وقعت في مصيبة الخمر، شربت الخمر في اليوم الفلاني، وزنيت في اليوم الفلاني، أقول له ما عليك غفرناها لك. غفرناها لك. ادفع. تدفع كم؟ تدفع كم؟ لا انت تقول عليها الله دي السبك، سبك ال 100، سبك ال 200، غفرناها لك. مش عارفين بقى هو لما يذنب مين اللي هيغفر له؟ مين اللي ايه؟ اسمع سلوك الغفر. كل ده دخله مين؟ ادخله شاؤول اللي هو اسمه ايه؟ اسمه بولس. وغير دين المسيح. يبقى دين المسيح هو الاسلام، دين موسى ابراهيم كلهم قالوا لا اله الا الله. طيب كلمه اكملت بقى، يبقى فاضل ايه؟ فاضل الاسلام في المرحله العليا. انت في مرحله ابتدائيه صح؟ واعداديه، ثانويه، وكليه، جامعه، وماجستير، ودكتوراه، واستاذيه، ومش عارف ايه. احنا بقى جت الرساله الام خلاص. قال صلى الله عليه وسلم انما مثل ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بان قصرا فشيده وجمله الا موضع لمعه. اخذ الناس يطيفون حول القصر يقولون ايه؟ لولا موضع هذه اللبنه، انا هذه اللبنه وانا خاتم النبيين، صلوا عليا في هذا القصر. وتم القصر خلاص. هو قصر واحد ودين ايه؟ ورب. والرب الواحد منزه ان يبعث رسائل متناقضه. رسالة على لسان نبي يقول أنا إله واحد، ورسالة تانية يقول أنا اثنان، ورسالة تالتة يقول أنا ثلاثة، ويعاني يمكن في رسالة تانية يقول أنا 20 إله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا يا جماعة، معبود واحد. طب الدين كم؟ طيب ماشي. وأتممت عليكم. أعظم إيه بقى إيه؟ أعظم نعمة. شوف أقول لك إيه، أنت صحيح نعم ربنا إيه لا تحصى لك فيك وفي الكل وفي كل نعمة السمع اللسان اللي انا بتكلم بيه، الريق اللي بنبلعه، الكليه اللي شغاله، والكبد والقلب والدم يا عم عد بقى، ده اعرف كل نعمه يا ملايين النعم. ولذلك يا اخواني ربنا يبارك في اعماقكم، احنا ما لو بص يا جماعه صلى على النبي، اقول لكم على حاجه، اقول لكم على حاجه والله اسمعوها بقلبي وقلوبكم، لو سجدنا على الجمر، اسمع، لو سجدنا لله تعالى مش الحميد على الجمر من يوم ان ولدنا والى ان نلقى ربنا ما وفينا شكرا نعمه واحده من انعم الله. ولذلك في النهايه يا رجاله الكل مدان يوم القيامة، الكل مدان، أنا هتدخل في النهاية برحمة مين؟ رحمة ربنا. أمال إيه العمل؟ اللازم العمل، سنة ربنا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، إنما لازم العمل، وفي النهاية ربنا يمد إليك بالرحمة ويدخلك عز وجل في رحمته برحمته. أأمن على دعوة بقى؟ هقول دعوة جميلة كلنا هنأمن عليها. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا دمع عرش المجيد يا فعالا لما تريد، صل على نبينا محمد وأدخلنا وآباءنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات عاما والحاضرين والحاضرات خاصة، أدخلنا جميعا في رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد. يا رب تقبل هذه الدعوة، وأي دعوة بمجلس العلم بالله عليك أمن عليها بقلبك، لأننا ضيوف على مين يا رجالة؟ الرحمن الرحيم. أيوة سباء كل النعم لكم. ونعمة الإسلام إيه؟ يعني احمد ربك أن جعلك مسلما، ومش مسلم عادي، لا ده أنت مسلم من أمة سيدنا النبي. يعني لو أننا من أمة المسيح يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ متفقون يا جماعة ولا لا؟ كله موافق على الكلام ده؟ قالوا من أمة سيدنا المسيح نعمة، المسيح اسمه المسيح، من إن كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله وأبلغ الأكمة والأبرص. مش معنى المسيح إنه نصراني، لا، المسيح يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، دي آية، زي ما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسح على عين الضرير فارتد بصره بإذن مين؟ طيب الشافي هنا رسول الله ولا رب العالمين؟ الله. صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير والأدغب الصديق، وأحال طعم الماء مثل رحيق، إذ مد فيه العنبر المكتوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على نبينا محمد وآله. كل النعم في كفة، ونعمة الدين ايه يا جماعة؟ في كفة. الحمد لله انه جعلني مسلما، مش مسلم من أمة سيدنا المسيح وده شرف، ولا مسلم من أمة سيدنا موسى وده شرف، لا، مسلم من أمة سيدنا النبي. وده الجمال بقى يوم القيامة، أمة سيدنا النبي أمة مميزة. إن شاء الله بقى أجيلكم ليلة عن الشيخ عبد الحميد نتكلم فيها عن فضل أمة سيدنا النبي. بإذن الله نتكلم فيها عن الفضل عشان تعرف وزنك، ده أنت غالي عند ربنا أوي، أنت مش عادي. ورب العزة أنا هقولها لك كلمة اسمعها مني، لو أي واحد من الحاضرين وكلكم أكابر، الله يحفظكم ويبارك، أصغر واحد سنا وكلكم أكابر، ربنا يبارك في كفة، وأمريكا في كفة، أمريكا كلها في كفة، وأقل واحد سنا وكلكم أكابر في كفة لرجعت كفة واحد. أقسم لك بالله العظيم ابننا هذا، ابننا الصغير ده أحسن من أوباما واحسن من امريكا والصين وروسيا. عارف ليه؟ لان في قلبه نور لا اله الا الله. والله يا جماعه احنا امه غاليه، وقالوا علينا احنا امه متخلفه ونامي. ابدا ابدا. لمصر النهارده حسبوا العلماء اللي خرجوا منها وطفشوا عشان ما كانوش لاقيين حد يحتضنهم، وجدوهم اكثر من 20,000 عالم في الذره والفيزياء والكيمياء وسائر العلوم. ده في مصر بس، وفتحوا لهم المجال دلوقتي يرجعوا البلد براتب 20,000 في الشهر وقابل للزياده. العلماء دول فين دلوقتي؟ في بلاد الكفر. ما لقيوش حد يرويهم، انه كانت عصابه محتله البلد وخيرات البلد كلها داخله لجيوبهم. ربنا عز وجل يهديهم ان كان قد سبق في علم هدايتهم، والا فاني اسال الله الا يقتلهم، ان يجعلهم كشارون. يا رب ما يموتهمش. لا، اصل لو موتهم هننساهم. لا، ما يموتهمش، خلوهم كده زي شارون يبحث اليوم عن الموت لا يجده. وما زال عبرة وآية، بس مين اللي بيعتبر؟ صليت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. احنا أمة غالية، وأنت غالي على ربنا لأنك مسلم، لازم تعتز يا مسلم. يا مسلم ما فيش قسيس بيلبس أسمر إلا في مصر، وأنت عارف السبب. حزنا على البلد عايزين ياخدوها، ربنا ما ينفع لهم شرايا. قولوا امين. امين على الدعوه دي. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم يا عزيز يا قهار يا جبار، لا ترفع لهم رايه واجعلهم لغيرهم آية. لا، البلد بلد الاسلام وعز الاسلام، بلد الألف مأذنة في القاهرة، بلد الأزهر، بلد القرآن. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وزور، واجعل راية الأذان عالية خفاقة. ادعو الأذان يبقى عالي، لأن توحيد الأذان ده مخطط صليبي. خلي بالك، توحيد الأذان مخطط صليبي. عارف الخطوة اللي بعد كده إيه؟ الإقامة تبقى في الداخلي. عارف الخطة اللي بعد كده إيه؟ طابع الخطوة. يقولوها في ربع ساعة. عارف الخطة اللي بعد كده ايه؟ يبقى الخطبة في المذياع. عارف الخطة اللي بعد كده ايه؟ يبقى الصلاة على الراديو. يريدون أن يطفئوا نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بالله عليك لو اجتمعت الافواه كلها على ان يطفئوا نور الشمس هل يستطيعون؟ فكيف بنور منورها؟ كيف بنور منورها؟ هل يطفئ نور الله؟ ابدا. ودي ربنا بيحدث الايات، يحدث الايات، والطرابيط ربنا بيشيلهم. ده مش بيشيلهم شيل عادي، وتنزع نزعا شديدا على الرغم عنهم، على الرغم من مقصدهم. صليت على النبي. خالص ما تخافش الموضوع ده، ما تخافش عليه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا. والله اسمعها منه. لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش كده. لا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. يا سلام، والله نسمعها تاني. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. أنا يا سيدي ما تظنش. وقبليها ولا تحسبن الله غافلا. اسمعها بقى من كده يا عم، صحصح يا عم. يا عم احنا في جنة معدلة، ده احنا عايشين في جنة ولا يا عم سي عبد الحميد؟ يلا يا رجال، ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيوة سيدي يا سيدي، ربنا مش غافل، ربنا ما بيموتش، عز وجل حي قيوم، لا يموت ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. خالق النوم أينام؟ خالق النوم لا يحتاج إلى ما خلق سبحانه جل شأن الله. يبقى وأتممت عليكم نعمتي، أقسمت عليك يمين، أقسمت على كل أخت مسلمة يمين أن نعتز بهذا الدين، مش هنمشي فردين صدرنا يعني ونضرب في الناس ونقتل في الناس. لا الحمد لله، انتوا عارفين دعوة ربنا جميلة وحلوة. أنا عايزك تمشي فخورا أنك من المسلمين، ما توطيش رأسك في الأرض، ما تخفضش رأسك، لأن الله أراد لهذا الرأس أن ترفع وأن تعز بهذا الدين. وعايز الأخت المنتقبة تعرف إن هي الأصل، والعريانة أصلا ربنا غضبان عليها، لأن دي اللي خارجة بالصورة القبيحة دي عليها لعنة ربنا والملائكة والناس أجمعين لحد ما ترجع بيها. أنت يا مسلمة الأصل، امشي بنقابك معتزة بهذا الدين، قولي للناس وقولوا أنتم أيها الناس، قولوا للناس جميعا فإن تولوا فاشهدوا بأن إيه؟ مسلمين. وأتممت عليكم نعمة. أنا هذه دعوة للوقت، أنا بنتهز فرصة المجلس في الدعاء ليه؟ لأن إحنا ضيوف على ربنا، ممكن دعوة تسجل وخلاص كل سنة وأنت طيب، ولا تقول لي إيه؟ كم صليت وكم زكيت؟ هي دعوة واحدة هيرضى بها عنا وهنفتكرها واحنا في الجنة. يلا يلا اقول لك هنفتكرها. انت مش انت بتقرا في سورة الطور؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا سلام، وانت قاعد في الجنة بقى، انتوا نسينا لما جينا مسجد التنعيم اليوم الفلاني ودعينا ان ربنا يدخلنا الجنة، اهو استجاب لنا، هو احنا في الجنة. شوف ان كنا من قبل ايه؟ ندعوه انه هو البر الرحيم. فانا عايز ادعي دعوة دلوقتي بسم الله كده، تأمن عليها والله من قلبي بالمناسبة، فأتممت عليكم إيه؟ نعمتي. طيب، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا محمد وآله، وأتم علينا نعمة الدين بحسن الختام. رب اقبل هذه الدعوة يا رب، ارفعها فوق السحاب يا رب، اجعلها تطوف حول العرش فلا تسكن إلا بإجابتك. أخي الحبيب، ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، ارتضى الله عز وجل لنا الإسلام. طيب يا جماعة، الإسلام معناه إيه؟ الاستسلام. الاستسلام يعني ايه؟ يعني زي ما اتفقنا ان احنا ما نناقش ربنا في اي امر من الاوامر، زي ما قلت لاخواتك احنا ناقشنا ربنا الاول، قلنا له ليه انت حق؟ قال لنا هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. سالنا الاول انت مين يا رب؟ قال انا الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. من سطحها؟ الله. أروني ماذا خلق الذين؟ ما دامنا عشت انت وارتحت الاول في الايمان استسلم بقى يا عم. ادي معنى ايه في الاسلام دينا. اخر حاجه دينا يعني ايه؟ الدين له معاني كثيره، من معانيها النظام. النظام ازاي بقى الموضوع؟ ايوه بقى ننظم الكون فوق هيسيب الكون تحت من غير تنظيم؟ سبحان الله. خلي بالك بقى اخطر حته في درس الليله، وانا قربت اختمه، اخطر حته في درس الليله. لو انت بقى كنت نايم اعزك الله الفتره اللي فاتت انا مسامحك، بس لو نمت الخمس دقايق ولا العشره اللي باقيين معلش ما تزعلش مني، مش هسامحك. خلي بالك ربنا عز وجل تكفل بنا مادة، صح؟ موضوع الرزق خلص ولا مخلص؟ وجف القلم بما هو ايه؟ كائن مش حميد، وطويت السحب وخلاص، واخر نفس ليك تاخذ عم 24 يوم، اخر شربة ميه خدها، واذا ملوش ميه تاني ممكن يبقى على السرير وما يقبلش الميه، صح يا رجاله؟ ويحاولوا يحطوا له مش عارف ايه، مفيش بيرجع، هو خلاص خد حظه الذي قدره له رب العالمين. ويمكن يقعد الله يهون علينا سكرات الموت، والله رايته بعيني، والله يعني احد الجيران قعد 14 يوم في السكرات، ربنا هون على اللهم هون علي، امنوا عليها والله يا رجال. اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا لطيف صل على الهادي البشير، ونقل علينا سكرات الموت، واجعل اشهى ساعات عمرنا ساعة نبقى. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. لنفس خذ، لك شوط ميه خذ، اقسم لكم بالله صدقوني يا جماعه على خشبة الغسل في بعض البلاد، كنت مسافر في شهر رمضان، على خشبة الغسل في المستشفى يغسلون المرضى هناك، لا يغسل في البيوت، على خشبة الغسل الرجل كان قلبه متوقفا فعلا، لكن كان عقله شغال، فصدر الأمر إلى القلب وعمل وهو على خشبة الغسل، فتحت العين وتحركت اليد، قال يا أولادي أنا ما مت بعد. صدر الوالد وفرحوا جدا جدا، وتحولت المحزنة إلى فرح كبير. ستروني ستروه، قعدوني قعدوه شوية مية، جابوا له شوية مية، شرب شوية المية، ثم أسند الروح إلى خالقها. أقسم لكم بالله هذا حدث في بعض البلاد. يبقى ربنا تكفل بك مادة يا جماعة، أفلا يتكفل بنا شرعة؟ خلي بالك بقى من الجد إن أنا مش هسامحك لو نمت فيها. أيوة شريعة كاملة يا رجالة، شريعة كاملة في كل نواحي الحياة. أنت عايز تبحث في إيه؟ تبحث في البنات مثلا، تيجي أحكام وأذي البنات محرم، وإذا الموءودة سوء محرم وأذي البنات، وبعدين الإنفاق عليه واجب على الأب مش كده، وبعدين إحسان اسم إحسان اسمها إحسان واسمها إحسان واسمها واجب خلاص، والتربية والإنفاق عليها وتأديبها، واللي معاه ثلاث بنات ويؤدبهن كنا له سترا من ايه؟ من النار. طيب كبرت البنت وتتجوز، ما تتجوزهاش رغم من عنها، لازم تستأذنها. طب يمكن تستحق اذنها صناتها، وتتجوز مين؟ صاحب الدين، تختار لبنتك صاحب الدين اذا جاءت منطق الى اخر الاحكام. اتجوزت بقت في رقبه مين؟ رأب زوجها يلتزم بيها في الإنفاق واجب فرض عين، حتى في حالة الطلاق نسأل الله العافية وأيام العدة ملزم، ولو مات في العدة ترثه، ولو ماتت في العدة يرثها. صليت على النبي الكريم. وإذا طلقها وهي ترضع ينفق عليها يعطيها حقها في الرضاع. صليت على النبي. يعني أحكام كثيرة جدا. يا راجل صلي على النبي، أنت عايز تبحث إيه في الفلوس؟ يجي الماء أنت جايبه منين؟ وتوديه فين؟ ويحرم في تحصيل المال الحرام زي الربا والاحتكار، احتكار السلع والغش في البيوع والخيانات وبيع النجش وبيع العينة، إن العينة يعني العين ترد على البائع، يبيعها بالقسط بمية وتردها أنت كاس بثمانين، اسمها العينة لأن رجعت له تاني العين. انت ابحث في المال تلاقي الزكاة، تلاقي الصدقات، تلاقي احكام في الخراج بتاع الارض، وتلاقي احكام في الركاز في المال المستخبي المدفون، وتلاقي احكام في زروع وآتوا حقه يوم ايه حصاني والمغانم، خدت بال حضرتك، والتكافل والايثار. ابحث لي في اي حاجه يا راجل صلى على النبي. ربنا ما درك حتى تنظيم خطوه المراه وهي ماشيه في الشارع. عم شرع الحميد، الست وهي ماشيه في الشارع ما تضربش برجليها ولا يضربن بارجلهن ليعلن. ربنا بيغار على خلخلها، على موضع خلخلها. باختصار ابحث في السياسه. يعني ايه السياسه يا رجال؟ السياسة انت عارف الزمان يقول لك السايس بتاع الحصان، هو مش كده ولا ايه يا رجال؟ مش سايس. معنى السياسة ايه؟ الرعاية. الرعاية يقول لك الرعاية يعني ازاي ربنا راعى احوال الخلق، انظمها ولا منظمهاش؟ عز وجل نظمها فين يا رجال؟ في المدينة، لأن دولة الإسلام بدأت فين؟ في المدينة. مكة ما كانش في دولة، لمكة ناس خايفة متقبض عليها بالليل والنهار، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. مكة ما كانش في دولة ولا كان في صلاة جمعة في مكة، لأنه لو الجامع الجمعة يتقبض عليهم. معايا رجالة ولا لا؟ يتقبض عليهم، ما ينفعش صلاة جمعة في مكة. طب الدولة كانت هناك عندنا بيوم. يا ريت أمن الدولة، الدولة حبايبنا. أمن الدولة أصحابنا وربنا يهديهم، معلش ربنا يهديهم. إخواننا بغوا علينا. مش قال سيدنا علي على الخوارج قال عليهم إيه؟ ما رضيش يكفرهم، قال إخواننا إيه؟ بغوا علينا. ما إحنا بنقول برضه. وتلاقي أن الدولة ده بيصلي وبيتصدق وبيعمل، بس مش عارف يا أخويا إيه اللي جاري، مش عارف إيه اللي جاري. ربنا يصحي ضباط أمن الدولة، قولوا آمين. من يصحيهم من غفلاتهم ويعرفوا إن هم يعني لازم يكونوا سندا لأهل القرآن، لازم، وإلا يبقى في مشاكل تانية يوم القيامة كبيرة أوي عليهم، كبيرة أوي عليهم يوم القيامة. إحنا بندعي لهم الله يصحيهم. يبقى اذا يا رجاله الدوله الاسلاميه قامت في المدينه بقى عايزه رعايه، ولذلك انا بقول لحضرتك ما كانش في تشريع في مكه، دي عقيده بس. الصلاه ليله المعراج قبل الهجره ما فيش تشريعات، ولا تشريعات خاصه بالخمر والمخدرات، ولا تشريعات خاصه بالبنات، ولا تشريعات خاصه بالمجتمع، ولا بالمعامله مع اليهود والنصارى، ولا بالمعامله مع الكفار الخارجين بره المدينه. كل التشريعات دي نزلت فين؟ المدينه. يبقى اذا ربنا نظم حياه الدوله ولا ما نظمهاش؟ دخلنا بقى على الجد اللي انا عايز اقوله لك. عايز اقوله لك ان احنا الان في صراع بيننا وبين العلمانيين. مين العلمانيون؟ العلمانيون هم اللي فصلوا الدين عن الدولة وقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه الكلمة أكبر مصيبة وأكبر خطر علينا، لأن الدين اسمه النظام. ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين اسمه النظام. ربنا نظم سياسة المسلمين الداخلية. اقرأوا سورة النور وسورة المائدة. أم ونظم سياسة الخارجية، اقرأوا سورة الأنفال وسورة براءة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن المراد بالكتاب هنا القرآن، وإلا فهناك تفسير أن المراد به اللوح الإيه؟ المحفوظ، صلاة على النبي الكريم. إيه قصة العلمانية دي بقى؟ معلش بستأذنكم في 5 دقايق ونختم بقى. بس أنا طولت عليكم. والنساء كل الستات مستنيات هتضربكم بالخمارات. هتضربكم على الخمار. الدور يبقى عن الدرج الثلاثة. عن الدرج الثلاثة. خلي بالك بقى يا عمي من 5 دقايق. في أوروبا، في أوروبا كانت الكنيسة، عجبنا الدرسة العلمانية دي في كلمتين، الكنيسة كانت متحكمة في كل شؤون الحياة في أوروبا. الله يخليك أسيبكم التسجيلاتي، الله يخليك. أصل أنا هقول يعني اللي ما اتقالش، أسيبكم التسجيلاتي. العلماء عندكم، أنا جاي بس ضيف يعني، إنما العلماء هم اللي تسمعوا لهم. أنا تعبان على قد حالي. في أوروبا رجالة، احكي لكم قصة العلمانية في كلمتين عشان تبلغونا لأزواجكم وبناتكم. أوروبا الكنيسة تدخلت في شؤون الحياة كلها، وضيقت الخناق على العلماء، حتى العلماء اللي اكتشفوا العلوم الدنيوية كانت بتحرقهم. ليه؟ خايفة على سلطانها يتسحب. فحرقت العلماء حرق، وفرضت الضرائب، وأحلت الخمر والخنزير والختان، وكانت سلطة التحريم والتحريم في ايد الايه؟ البابا عندهم. ابوهم هم، مش ابويا الله يرحم ابويا. الرحمة واسعة، ويرحم امي ويرحم اباءكم وامهاتكم، قولوا امين يا رب ارحمهم وارحمهم خير الجزاء. فاتخانق الناس في اوروبا، اتخانقوا من ايه؟ اتخانقوا من ايه يا رجال؟ من الكنيسة. فراحت قامت ثورة اسمها ثورة التنوير. ثورة التنوير والتحرير. اتحرروا من الكنيسة وطالبوا ان الكنيسة تنفصل عن شؤون الدولة. يبقى لا سياسة في الدين ولا دين ايه؟ في السياسة. خدت بال حضرتك؟ البابا بتاعهم يبقى ليه سلطته في الكنيسة بس. والحاكم يبقى ليه سلطته في الايه؟ في الدولة. وانفصل دينهم عن الدولة. دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله ايه؟ لله. اللي للحاكم سبهوله، هو يتصرف فيه زي ما هو عايزه. واللي للكنيسة دورها يتصرف فيه زي ما هي ايه؟ عايزة. لكن ما تتدخلش في حياة الايه؟ في حياة الناس. خليها محصورة بس الايه؟ العبادات، وان كانت باطلة خليها جوه الكنيسة بس، مالهاش صلة بالايه؟ بالشارع ولا بالناس. وفصلوا الدين عن الايه؟ عن الدولة. وده كان اسمها العلمانية، اللي هي اصلا محاربة الدين. طيب يا جماعة، الناس دي معذورة ولا مش معذورة في الموضوع؟ معذورة. ليه؟ لان ما عندهمش دين صحيح. لكن احنا الحمد لله مختلف. ازاي تفصلوا ديننا عن حياتنا؟ بقى بالله عليك تفصل روحي عن بدني يعيش ازاي؟ الله يبارك في عمرك. تفصل الكهرباء عن اللمبة يبقى ليها قيمة؟ وبعدين هم دينهم راح، دي اصبح دين الناس، لقى وحنى وقتر. احنا بالله عليك، بالله عليك، الدين بتاعنا محفور في المصحف ولا في الصدور؟ قبل المصحف. ولا ايه يا رجال؟ معايا ولا لا؟ انا بختم اهو، بس خلي بالك من الحته دي كويس. يعني نسال الله العافيه. التتار عملوا ايه في بغداد؟ مش حرقوا المصاحف وحرقوا المكاتب لحد الفراغ متسد من الكتب، لكن بقي القران ولا ما بقاش؟ عارفين ليه؟ عارف الابن ده ربنا حفر في صدر القرآن. عارف لو انا اغلط في الفاء بدل ثم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يقضى اجل المسلم ثم اليه مرجعكم. صح؟ لو انا اقول فاليه بدل ثم، مين اللي يرد؟ الابن الصغير الاول. ان ربنا حفر القران في الصدور قبل السطور. يعني لو حرقوا المصاحف كلها نسال الله العافيه ما يهمناش. لا موجود في صدور العباد. ده انت تلاقي النهارده الولد بيجيبوه يقولوا الايه دي في سوره ايه؟ ورقمها كام؟ طب رجعنا لها قبلها بثلاث ايات. طب بعدها باربع ايات. صح ولا مش صح؟ حفاظة مين؟ احنا نختلف عنهم. هم معذورون ان ما عندهمش دين. ومعذورون كمان ان ما عندهمش شرع. احنا عندنا شرع بيشرع لك حتى بعد الممات. الراجل ده مات الله يبارك في اعماره. طيب دكتور احنا عايزين نشوف التركه بتاعته ايه؟ طب حق الله يطلع الاول، وبعدين حق العباد الدين، وبعدين الوصيه من بعد وصيتي ايه؟ وبعدين هنغسله ازاي؟ وبعدين هنكفنه في ايه؟ وازاي؟ ونصلي عليه ازاي؟ الله الله الله الله. يعني ده الراجل مات، قال لك ما زال التشريع يلاحقه حيا وميتا. حيا وميتا يا رجاله، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما. انتوا عايزين تقولوا فصل الدين عن الدوله، يعني عايزين تقولوا ربنا انت ما بتعرفش تحكم؟ ما هو كده. انا ما اقول لربنا انا هفصل دينك عن الدوله يبقى معناها ايه؟ يا رب احنا سياستنا احسن من سياستك. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ده كلام خطير جدا ما ينفعناش، والعلمانيه دي ما تنفعناش. واحنا الله يسامح بقى اللي قال اليومين اللي فاتوا انتوا عارفين اسمه مفيش داعي لذكر اسمه، قال لك ده ربنا ده دكتاتور. ليه دكتاتور؟ قال لي ما بيقبلش حد تاني يتكلم معاه. طب ما هو مين احكم من الله؟ في قضايا ما ينفعش حد يتكلم مع ربنا فيها. لما يقول ولا تقربوا الزنا، انت لما نيجي نسمع لك انت هتقول ايه؟ هتقول عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك. اما ربنا يقول وليضربن بخمرهن على جنوبهن، انت هتقول ايه؟ انت تقول لا خمار ايه؟ عصر السفينه عصر الصحراء وعصر العرب. يا عم الاخلاق مالها ومال العرب؟ الاخلاق بتتغير يا رجاله. العقيده بتتطور. تطور انت يا عم، اصنع سفينه فضاء، غص في الماء، صنع الماكينات، اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه. مين منعك من التطور؟ لكن الاخلاق لا تتطور. الزنا هو الزنا، والعفاف هو العفاف. أصون عرضي بمال لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. صليت على النبي قبل كده؟ أنا كان الناس دي انسلخت من الدنيا هناك. جايبين النهارده يفرضوا علينا العلمانية، ويفرضوا علينا حاجة اسمها الديمقراطية. يمكن بعض الناس يفرح بالكلمة دي. سامحني معنا تعبت أكيد من القعدة. ساعة كانت. لا لا لا ولا أقول الحتة دي واحدة. أقول لك حتة عن الديمقراطية والاختلاف. قال لك إيه الديمقراطية؟ الحرية التعبير. مش كده؟ ها؟ سلمنا لكم حكم الشعب بإرادة الشعب. مش كده؟ يعني اللي شايفه الشعب يمشي. ماشي؟ طب صلى على النبي. الشعب شاف ان الخمر حلال. ها؟ واستفتوا فيها كل الشعب قال حلال، عايزين نشرب خمر ونعمر الطاسه. ها يا جماعه؟ بس يبقى انا ما اخدش راي الشعب في حكم ربنا. اسمع الايه دي، بارك الله في سمعك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما رأى الشعب. لا ده بما رأى الشعب. أنا أخذ رأي الشعب في إيه؟ أيوة، أخذ رأي الشعب في حاجة ما فيهاش نص إلهي، يعني حاجة في مستجدة، حاجة جديدة ما فيش نص يحكمها إلا إن مقاصد الشريعة تحكمها، زي لا ضرر ولا ضرار، مقاصد الشريعة العامة تحكم. لكن ممكن ناخد رأي الشعب في أمور جديدة مستجدة. أما النصوص الزنا حرام، ما ناخدش في رأي الشعب. والست آلات العلمانية قالت اشمعنى الراجل يتجوز أربعة والست ما تتجوزش أربعة؟ أه والله. ودي منين بقى؟ وهيعجب ناس معينة، وعارف دي منين؟ من العلمانيات السعوديات. السعودية عايشة بلد الحرمين، بلد الواحد الإلهي. أنت عارف إن في سعوديات عايزة ضرب النار، اللي هم قاموا بالثورة دول في السعودية اليومين اللي فاتوا، شيعة وغير الشيعة. ما هو اللي قام بالثورة في مصر مين؟ هم الشباب العلماني ده. ها؟ هم دول ما عندهمش يعني ولاد النظام، مساكين ما عندهمش. وذلك لما قلنا نعم قالوا هم لا، معترضين على النعم. ها؟ بس هو ربنا يعني أحدث قدره بأيديهم. صلاة على النبي كتر خيرهم، خدت بالك؟ أو ندعوهم ونحتويهم ونكسبهم. صلاة على النبي الكريم. يبقى إذا الديمقراطية ما تفرحوش بالكلمة دي، ده نظام أمريكي صليبي يريدون أن يفرضوه على الناس، إما بالغزو الفكري عن طريق اشتراء، يشتروا أقلام الصحفيين. الصحفيين دول اتباعوا من زمان، باعوا كرامتهم بيقبضوا بالآلاف آلاف الدولارات عشان يشيعوا العلمانية والديمقراطية في بلاد المسلمين. وإن ما جاش بالغزو يجي بالسلاح. ديك شايف اللي بيحصل في ليبيا، خلي بالك. أنا عارف القذافي ظالم، أنا معاك، والقذافي حقيقي ممكن تقول عليه مجنون مش ظالم، مجنون. هو مجنون مسكين، مش عارف هو بيقول ايه. مرة يعني امبارح قلت الاسلام، امبارح بيقول الاسلام، والله العظيم انا سامع بنفسي بيقول الاسلام. وتعالوا يا شباب، وانا سلحكم ضد الامريكان وضد الغزو الصليبي وضد مش عارف ايه. ومرة يقول لهم يا امريكا تضربون ليه؟ ده انا بحارب لكم بتوع القاعده. ده مره بتقول الاسلام ومره بتقول حرب ومره. فغازي وصليبي والصواريخ نازله في الشعب وقتل المدنيين. انا بقول لك جايين لصالح المدنيين، انتوا هيجوا من وراكم خير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى انا عايزك تعتز بالدين. سامحوني طولت عليكم، عايزك تعتز بالاسلام، تعتز بالدين، تقول للدنيا كلها انا مسلم، وان شاء الله يكون الامل على ايدك، الفتحه على ايدك انت. ما تقولش انا صغير، لا، اعمل، استعن بالله وادعو الى الله وبص للناس وعلم الناس. ويومئذ يفرح المؤمنون. نصر لهم نفسنا بقى الكلام ده يتحول ايه؟ لواقع وعمل، عشان ربنا يبعدنا لقدام شويه، ما نفضلش كده حوالين ايه؟ انفسنا. لو دعوه واحده. نعم. ايوه، الانتخابات القادمه هو موعد الجهاد. الراجل الكونغولي بتاع ربنا، مدنيه لها معنيين يا رجاله. مدنيه ضد العسكري، ادي واحده، ومدنيه يعني ما فيش دين وشرع. علمانيه يعني افصلوا الدين عن حياتنا، خلينا نعيش ايه؟ بمزاجنا. ما تقولوا لي قال الله وقال الرسول، ما احنا مش عايزين. قالها ان نحن لا نريد قانونا الهيا، انما نريد قانونا بشريا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاحنا دلوقتي داخلين على مرحله حرجه جدا، لازم يكون لنا فيها دور. وانا اقسمت اول مره اقسم بالله اقف في طابور انتخابات في حياتي، انما لازم يكون لي دور. ساعه الانتخابات عايزين نشوف مين اللي هيوصل رساله الاسلام لمجلس الشعب والمجالس المحليه، مين اللي هيوصل لنا الرساله دي ونقف وراه ونؤازره. وارجوكم ارجوكم ترفعوا الفرقه اللي منا. معلش ولا تقول لي اخوان ولا سلف ولا كلام من ده، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل القرآن وفي هذا وفي القرآن. تقول ليش أنا تبع جمعية شرعية وأنا تبع أنصار السنة وأنا تبع ألغي المسميات دي كلها. يديك في إيد أخيك واستعن بالله، وإذا كان أخوك دوت فيه سلبيات ينصح ولا يجرح، لأن الكمال مش لينا. صلى على النبي، كنت نايم مش هيبان النقص عندي، وانا نايم يبان النقص. العربيه وهي نايمه يبان العيب اللي فيها، لكن لما تشتغل بيبان. فاللي بيبان عيبه يبقى شغال. والمرحله دي مش محتاج، وربنا يبارك فيكم وفي ايديكم، ضعوا ايديكم في ايدي اخوانكم، والا لن نكون والله. هدعوها وانتم تعملوا ثلاث مرات. يا رب صل على نبينا محمد، اللهم ارزقنا اماما ربانيا يحكمنا بكتابك، اللهم ارزقنا اماما ربانيا يسعدنا برؤيه شريعتك، اللهم ارزقنا اماما ربانيا في هذه الفتره كصلاح الدين تجمع عليه شمل امه سيد المرسلين، وعلى يديه ترفع علم الجهاد في سبيلك ليكون الدين لك وحدك، وليحرر بيت المقدس يا رب، وترفع عليه صيحات التكبير، صيحات التكبير والتسبيح في هناك، اللهم اعز دينك وانصر كتابك. الدعوه للمرضى بعد امتحان، اللهم اشفنا ومرضانا، اللهم اشفنا ومرضانا، اللهم اشفنا ومرضانا. دعوه للرزق، اللهم يا رزاق صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ارحم ابائنا، ارحم امهاتنا، استر بناتنا، اهدي اولادنا، ارزقنا وانت خير الرازقين، ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ويقينا دائما، عملا صالحا متقبلا، وحسن الختام يا رب، وحسن الختام يا رب، وحسن الختام يا رب العالمين. اجمعني واخواني هؤلاء كما جمعتنا في الدنيا، يا رب اجمعني واياهم بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الخلد، بغير سابقة عذاب ولا من الرشد احسان. وصل اللهم على خير الاحباب، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. طب سلمنا على بعض الساعه 11 عشر، واحنا نصلي السنه ونروح معتدى الطرش، اللي وراه الملوخيه، اللي وراه جبنه.